قال المصنف حفظه الله تعالى: فالأمر يحتاج إلى اهتمام شديد، لأنه كلما تأخر الزمان كثرت الفرق وكثرت الدعايات، كثرت النحل والمذاهب الباطلة، كثرت الجماعات المتفرقة. لكن الواجب على المسلم أن ينظر فما وافق الكتاب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخذ به ممن جاء به، كائنا من كان، لأن الحق ضالة الأمة. أما من خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم تركه ولو كان مع جماعته أو مع من ينتمي إليه، ما دام أنه مخالف للكتاب والسنة، لأن الإنسان يريد النجاة لا يريد الهلاك لنفسه. والمجاملة لا تنفع في هذا المسألة، مسألة جنة أو نار، والإنسان لا تأخذه المجاملة أو يأخذه التعصب أو يأخذه الهوى في أن ينحاز مع غير أهل السنة والجماعة، لأنهم بذلك يضر نفسهم ويخرج نفسهم من طريق النجاة إلى طريق الهلاك. طبعا تقدم هذا الكلام، تقدم بياني يعني. وطبعا قلنا إن الأمر يحتاج اهتمام شديد. ليه؟ لأن كل ما طال الزمن كثرت الفرق، كثرت الفرق الطالة، كثرت الجماعات وطارت الملل والنحل والمذاهب الباطلة، وكل يدعو إلى لله كما يقولون، كل يدعو إلى مذهبه وإلى أفكاره وإلى جاهه. لكن ما وافق الكتاب والسنة فخذه كائنا من كان، من جاء به كائنا من كان، يعني حق ضالة به المؤمن أينما وجده فليأخذه. والأمور كما قال الشيخ الفوزان ضبط على لا تحتاج إلى مجاملات، إن المجاملات هذه يعني تضر الإنسان، جملات في دين الله سبحانه وتعالى تضر الإنسان. والمقصود في المجاملة أن الإنسان يسير مع أهل الباطن في مثلا في أفكارهم أو في منهجهم بالمجاملة التي تضر الدين. فالمجاملة لا تنفع في هذا، هذه مسألة، مسألة جنة أو نار. والإنسان لا تأخذه المجاملة أو يأخذه التعصب، لأن المجاملة في الدين ما تنفعش، الضر الضر على طول، ضر نفس الإنسان وتضر غيره. ليه؟ لأن يقول لك طيب أنا ما فلان ماشي معي على هذا الاتجاه هذا المنهج، ما فيش أي إنكار مثلا أو بتاع، يقول لك خلاص العملية ماشية. فإذا لما جملته يعني فيما هو عليه من باطل أو فيما هو فيه من باطل أضره أيضا، أو أخذه التعصب، تعصب أن الإنسان يتعصب لإيه؟ يتعصب لفرقته أو لقول فلان أو علان، وتأخذه الحمية على هذا القول أو قول هذه الفرقة أو قول الشخص ما.